تم السلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، وصلوات الله على الحسين الصبت الشهيد سيد الشهداء، وعلى أبنائه والمستشهدين بين يديه. اخترنا خطبة للإمام الحسين عليه السلام قبل موت معاوية بسنة. لاحظوا تسلسل التاريخ حتى تحفظوا. أولا، النبي صلى الله عليه وآله أمر المسلمين أن يؤرخوا بهجرته، وهذا فيها معنى كبير ومهم. لا يؤرخوا لا بميلادة لا بالبعثة، بالهجرة. ولذلك كان تاريخ المسلمين يبدأ بالهجرة، وهذه فيها معاني الآن لسنا في مجالها. بالهجرة النبوية، النبي صلى الله عليه وآله عمره 53 سنة، أمير المؤمنين عليه السلام حوالي 25. عليكم السلام ورحمة الله. ولما توفي النبي صلى الله عليه وآله 10 سنوات بقي في المدينة، 10 وشوي. فيها 10 سنوات كيف الله عز وجل بارك بحياة رسول الله صلى الله عليه وآله وفعاليته وحروبه، كيف بارك؟ سر البركة أنه هو مطيع لربه، ما عنده شيء منا أبدا. يقول يا علي إن هذا الدين ليس بالرأي وإنما هو اتباع، غمض وطيع ربك لأن الله يديره، الله عز وجل يديره، والله سبحانه وتعالى هو اللي يهندس، هو اللي يهندس وهو اللي يدير، لأنه أعطى زمامه بيد الله عز وجل. الله بارك فيه. بهالـ10 سنين أسس دولة، أنشأ أمة، عليكم السلام، أسس دولة وأنشأ أمة وأنشأ مد، عليكم السلام، أنشأ مدا حضاريا لا مثيل له، وأطلق في بحر العالم سفينة مباركة هي سفينة الإسلام وسفينة الأمة الإسلامية. بهالـ10 سنوات مجموع حروب صلى الله عليه وآله، واحد أحصل قتلى من الطرفين 589 واحد، 589 واحد بيوم، بنص يوم انقتلوا بجيش عائشة بالجمل في كل حروبه. خب، تمت، أتم الله عز وجل الدين نظريا وعمليا، ثم أخبر للنبي صلى الله عليه وآله أنه مع الأسف ستجري سنن الأمم السابقة في أمتك، وأمتك أمتك ستظل من بعدك وتفتن وتضطهد عترتك وأهل بيتك وتقتلهم. كان صعبة جدا على رسول الله صلى الله عليه وآله. وسأل جبريل ماذا تفعل؟ قال يلا حضر علي وفاطمة والحسن والحسين وحضرهم. قال له ما كذا يجري، ماذا توعدوني؟ الله طالب مني. قال تؤمر تؤمر تؤمر، ليؤمر ربنا نقبل نصبر، ماذا تأمرون ننفذ. فأمره الله عز وجل خلي يتحمل أهل بيتك، وأوصي عليا إذا وجد 40 رجلا فلينهض، وإلا فليصبر ويحقن دمه ودم أهل بيته حتى يسلموه الأمر. يجي وقت يسلموا الأمر، فإذا سلموه أمرهم وينهض ويقاتل على تأويل القرآن كما قاتل معك على تنزيله. هكذا كان. أمير المؤمنين سلام الله عليه متى بايعوه؟ بال35، يعني بعد 25 سنة من وفاة النبي صلى الله عليه وآله، 5 وربع قرن صبر، وكان مفتوح إيده في الفتوحات. عمر أعطاه مجال، أبو بكر ما أعطاه مجال، إيش بالمرتدين هو نهض، وعثمان أبدا ما أعطاه مجال. 25 سنة ربع قرن نهض أمير المؤمنين سلام الله عليه، حكمه 5 سنوات ونصف تقريبا، ما مرت 3 شهور إلا وثارت عائشة وطلحة والزبير وفتحوا له حرب الجمل. حرب الجمل جندوا ضد 120 ألفا، ويقول لم يصبروا علي حولا بل لم يصبروا علي شهرا. طلحة والزبير راحوا من مدينة إلى مكة التحقوا بعائشة بعد أقل من شهر. طيب، وأمير عليه السلام رأسا كمل البصرة وأرسل جعد ابن هبيرة يكمل فتح خراسان، كانت مستعصية خراسان وأفغانستان وبخارة، وأرسل من البحرين إلى الهند يكملون فتوحة أيضا، ونقل العاصمة إلى الكوفة. نقل العاصمة إلى الكوفة بعد أقل من سنة، حضر لصفين، وكانت موقعة صفين. بعدها بحوالي سنة كانت موقعة النهروان أو أكثر. طيب، في هذه 5 سنين ونصف أمير المؤمنين توفي سنة 40، 40 للهجرة، وكانت الموجة لمعاوية، الناس يردون بني أمية يردون معاوية، ومعاوية يعطي رؤساء القبائل ويعطي رشوة، هذا علي ما يعطي شيء، فكانت الموجة لمعاوية ضد الإمام الحسن سلام الله عليه. الإمام الحسن حكم 6 أشهر، فيها 6 أشهر كانت الأمة تحولت بين يديه إلى تراب، تراب ونفاق، وحتى أنهم أرادوا أن يغتالوه. الإمام الحسن كان يلبس درعين، ومرة هو واقف يصلي إماما جاءته السهام، لأنه مدرع ما نفذت فيه السهام، وقال يريد يقتلونه. المهم مرسوم للخط، إمام الحسن سلام الله عليه مرسوم لهم الخط من أبيهم من جدهم، الحسن والحسين إمامان قاما، يعني قاما بالأمر أو قعدا وسلما الأمر بيد غيرهما. طيب، إمام الحسن صالح معاوية، معاوية سيطر في أواخر 40، الإمام رجع إلى المدينة، الإمام الحسين سلام الله عليه، إمام الحسن غيبه عن المفاوضات مع معاوية وعن الصلح عمدا، غيبه حتى ما يتحمل مسؤولية، خلي المسؤولية عليه هو سلام الله عليه. طيب، إذن من 40 إلى 60، يعني 20 سنة حاكم معاوية، وبعضهم ندموا وبعضهم كانوا يجون للإمام الحسن نحارب معاك نقاتل معاك. بعد الإمام، الإمام الحسن متى قتله معاوية؟ قتله 52، يعني بعد 12 سنة من الصلح قتل الإمام الحسن، لأنه راد يرتب ليزيد، وكل من كان يقف ضد بيعة معاوية ليزيد كان يقتله. سعد بن أبي وقاص بتلك السنة قتله، وعبد الرحمن بن أبي بكر وغيرهم، وكل من يمكن أن يقف في وجه يزيد هذا قتله. طيب، إذن 52، يعني 12 سنة الإمام الحسن، الإمام الحسين مع الإمام الحسن سلام الله عليه، وهو مع الإمام الحسن يعمل إمامي كإمامه، يقول له ويحك إنه إمامي، شو يصنع أنا أصنع؟ كل تبايع، كل ليش ما أبايع؟ إنه إمامي. فالإمام الحسن سلام الله عليه استشهد في 52. 8 سنين معناها أن الإمام الحسين سلام الله عليه كان وحده ويحاول يقتل معاوية، ما استطاع ما استطاع. والإمام الحسين عليه هو قال لك كتب ليزيد وقال لأنه مهدت لك البلاد، دوخت لك البلاد، أخضعت الناس إليك، وبقي عليك 3 ذول ما استطعت أني أخضعهم، عبد الله ابن الزبير، عبد الله ابن عمر. هذا واحد بسيط، هذا ما عليه خطر، عبد الله ابن عمر. لكن الناس يقولون هذا ليش ما حكم بعد أبوه، له شعبية في الناس. وعبد الله بن الزبير والحسين بن علي، ووصاه ووصاه أنه إذا قدرت تسوي عبد الله بن الزبير إربا إربا فلا تقصر، هذا الثعلب، هذا اليكمن، هذا الكذا. والحسين وصاه أنه اقتله لكنه احفظ الرأي العام، لأنه ابن بنت النبي وغيره، يعني لا تحرك عليك الناس مهما استطعت، لا تحرك عليك الناس. هم من الأساس يلاحظون هذه، ليس فقط معاوية، يقول لا تحرك الناس بالحسين وقتله، ولكنه دير بالك من حركة الناس. عليكم السلام، أهلا بالسيد، أهلا بالسيد السيد علي العماد، يا حياكم الله، أهلا وسهلا، حياكم، تفضلوا تفضل يا سيد، أهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. مساكم الله بالخير أيها السيد. كلامنا عن الإمام الحسن والحسين سلام الله عليهم، باختصار نكمل إن شاء الله. إذن الإمام الحسن سلام الله عليه عاش بعد أبيه 12 سنة، وقتله معاوية في السن بالسم في 52. والإمام الحسين بقي وحده 8 سنوات إلى أن هلك معاوية. في هالفترة الإمام الحسين سلام الله عليه كان له مواقف ضد معاوية. لابد أن نلفت إلى أن هؤلاء النواصب يحاولون يميزون بين الحسن والحسين، ويقولون أنه الحسن مصالح معتدل ملائم، وأما الحسين فهو ثائر. يقولون أن الحسن أوصى الحسين دير بالك من بعدي لا تخرج ولا تثور، لكن ما سمع كلامه. وبعد يقولون يقولون الحسن شبيه جده، لكن الحسين شبيه أبيه، يشبه علي، ذاك لا أحسن. وكأنه الإمام الحسن عند هؤلاء النواصب اعترف بالحق الشرعي لبني أمية وأعاد الحق إلى نصابه. الإمام الحسين لا، خرج على حاكم عصره، هكذا يريدون أن يصور. وبلغ بهم حد الرقاعة والسفاهة إلى أنهم قالوا أن الحسن والحسين اختلفا وتهاجرا، هاجروا بعضهم البعض. ذولي ما يفقهون، ما يعرفون أنه الحسين مطيع للحسن سلام الله عليه، ويقول إمامي بايع أبايع، صالح أصالح. والإمام الحسن يبكي لأخيه الإمام الحسين، وهذا معروف، قصة مشهورة، لما دخل عليه وكان يستفرغ دم، فقال له بكى، قال ما يبكيك؟ قال أبكي لك يا أبا محمد، قال أنا سقيت السم وأموت، ما علي شيء، ولكن لا يومك يومك يا أبا عبد الله، يزدلف إليك 30,000 يزعمون أنهم من أمة جدنا صلى الله عليه وآله، يزعمون أنهم من أمة جدنا، فيقتلوك ويسبون أنت وأصحابك ويسبون عائلتك ونساءك وعرضك. ويبكي له الإمام الحسن، كان يبكي. نحن اعتقاد الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا، قاما بالأمر أو قعدا عنه، إمامان إمامتهم من رب العالمين، سيدا شباب أهل الجنة، انتهى. ولكن هؤلاء النواصب لأنهم أشربوا حب بني أمية وحب فلان وفلانة، هؤلاء أشربوا حبهم وأشربوا بغض أهل البيت عليهم السلام. أنا اليوم كنت أتناقش مع أحد الوهابيين، عبد القادر اسمه، وهابي مشارين الوهابية وهو مغربي الأصل. أقول له أنه في أثناء حديثنا معك كتبت له عبد القادر يهجر، فغضب. قلت له العجيب أنك أنت لأني قلت لك تهجر غضبت، وما غضبت لنبي قالوا يهجر، ما غضبت، قالوا لنبيك. فأخذي يدافع، قلت له إذن أنت أعز نفسك أعز عليك من نبيك. إجا واحد يدافع عنه، قلت له ماذا تقول؟ قال ليش علي ما غضب للنبي؟ قلت له من يقول لك ما غضب؟ وبعدين أفرض أحد ما غضب، أنت ليش ما تغضب على من قال للنبي يهجر؟ يا خرفان، كتبت له يا خرفان، قالوا لنبيك خرفان وما عندك غيرة؟ هؤلاء هكذا على النبي ما عندهم غيرة، على أهل بيته ما عندهم. ثقوا بأن دينهم ومذهبهم حب زيد وعمر أنداد. يعني الله عز وجل قال لنبي يقول أنا تارك فيكم الكتاب والعترة، ذولي قالوا الكتاب ونصبوا أندادا من دون الله الصحابة. والله مرة سأسأل شخصا من الوهابية في مكة، قلت له يا حاج ادعو الله للمسلمين، دعا الله يعز الإسلام والمسلمين، دعا. قلت له تبرأ إلى الله ممن ظلم آل بيت النبي، قال ما تدخلنا بالخلاف بين الصحابة. قلت له طيب علي وفاطمة والحسن والحسين مو صحابة؟ قال إيه صحابة، صحابة وأهل البيت، اللي ذبحهم قل لعنهم الله. قل لا لا لا، كل مسلم زين، كل مسلم زين. لا يريد أن يمس بمن قتل أهل البيت سلام الله عليهم. إذن هذا مو بغيظ، هذا ناصبي، ناصبي أخضر أو أحمر أو أصفر، هؤلاء نواصب وما تسألوا عنهم. إذن الذين يفرقون بين الحسن والحسين سلام الله عليهما هؤلاء نواصب. ونحن اعتقادنا أن الإمام الحسين كان مع أخيه الحسن، وكل ما فعله هو شريك به. ولو أن الإمام الحسن سلام الله عليه امتد به العمر لثار مع الحسين، كان هو يقولهم أما ما دام هذا الطاغية معاوية احنا صالحنا هذا الطاغية، ما دام هذا الطاغية موجودا فكونوا أحلاس بيوتكم، إذا مات هذا الطاغية إن موقف آخر، خذوا الموقف منا. فكان هذه مسألة الوفاء بالكلمة وبالقول، هذا الوفاء مسألة لها قيمة عند أهل البيت عليهم السلام. كان متفق أمير المؤمنين مع معاوية أن يضع الحرب إلى سنة، معاوية أخذ يرسل غارات، قال هذا يريد ينقض العهد ويجرني إلى نقض العهد حتى يقول شوفوا علي بن أبي طالب نقض عهده، والله ما أنجر إلى ما أرادني. نحن نفي بعهدنا بكلام، ذولاك ما عندهم لا قيم ولا التزام، يوقع مثل ترامب ويمسح توقيعه. هؤلاء جماعة أهل الدنيا لا يفون بإل ولا ذمة لمسلم أبدا. الإمام الحسين سلام الله عليه كان يراجع الناس بعد شهادة أخيه الإمام الحسن، رؤساء قادة، رؤساء قبائل، يقول لهم أما ما دام هذا الطاغية موجودا ف فكونوا أحلاس بيوتكم. قبل هلاك معاوية بسنة هو بعث على رؤساء وجمع، سوى مؤتمر عظيم في مكة وخطب فيه هذه الخطبة يحضر الناس للثورة. إن شاء الله نشرح خطبة الإمام الحسين سلام الله عليه، والحمد لله رب العالمين. صلي على حياكم الله، أهلا وسهلا.